ابن زبريق الحمصي حدثنا أبي حدثنا عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي قال عياش ابن مؤنس إن أبا الحسن نمران بن مخمر حدثه أن أوس بن شرحبيل أحد بني المجمع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم أنه ظالم فقد خرج من الإسلام. طبعا هذا الحديث في سنده مقال، ولا شك أن المشي مع الظالم وإعانته على الظلم من كبائر الذنوب، أما خروجه عن الإسلام فإن كان المقصود عن الإسلام التام فيكون كفرا دون كفر فهذا له وجه، وإذا كان المقصود خروج المطلق فهذا ليس له وجه، والحديث ضعيف. نعم. وفي سنده وفي متنه نكارة. نعم. أحسن الله عليك. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمقبوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يأس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا النهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي من مات من الحيوانات حتف أنفه من غير ذكاة ولا اصطياد وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين والبدن، فلهذا حرمها الله عز وجل. ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال ما سواء مات بالتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسندهما وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال هو الطهور ماءه الحل ميتته. وهكذا الجراد لما سيأتي من الحديث. قوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دم مسفوح. قال ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المدحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن سماك عن كريمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل عن الطحال فقال كله فقالوا إنه دم فقال إنما حرم عليكم الدم المسفوح. وكذا روى حماد بن سلامة عن سعيد عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نهي عن الدم السافح، يعني الدم الذي يسيل ثم يتجمد هذا ممنوع أكله، وهذا لا يتصور في الدم إلا أن يكون الجرح كبيرا فيسيل ثم يتجمد فتصبح قطعة، أو الدم المذبوح يدخل يخرج من المذبوح ثم يتجمد يصبح قطع هذا محرم. أما إذا كان الدم يسيرا ومع اللحم أو الحوايا مختلط بعظم لا يسيل فهذا ليس محرما. نعم. أحسن الله عليك. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمرو مرفوعا عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي. ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أصلح من بعض. وقد رواه سليمان بن بلال أحد أثبات عن زيد بن أسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه فقال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح. لا شك أن الأصح أن هذا الحديث موقوف على ابن عمر من هذه الجهات ولكن له حكم الرافع. نعم. أحسن الله عليك. وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه وهو صدي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا هلما يا صدي فكل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وما ذاك فتلوت عليهم لا يحرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآية. وراه الحافظ أبو بكر بن مرجوح من حديث أبي مع الأسف أن الدماء المسفوحة إلى اليوم في كثير من المسالخ سواء في الغرب أو في بعض البلدان الإسلامية وأنا رأيت هذا بأم عيني في باكستان في مسلخ كبير عام. هذه الدماء جعلوا لها مسلك معين تجتمع في قعر معين ثم تتجمد ثم يقطعونها ثم يضعون عليها مواد كذا يجعلونها علف للدواب والدواجن. فالله المستعان أكثر مطعومات الدواجن من هذا النوع كان. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا على مذهب الحنفية يجوز لأنه صار فيه تصير، لكن مذهب الجمهور ما يجوز. نعم أحسن الله عليكم. ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث ابن أبي الشارب بإسناده مثله، وزاد بعده هذا السياق قال: فجعلت أدعوهم من الإسلام ويبون علي، فقلت لهم ويحكم اسقوني شربة من ماء فإني شديد العطش. قال: وعلي عباءتي؟ فقالوا: لا، ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال: فاغتممت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال: فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه، وفيه شراب لم ير الناس شرابا ألذ منه، فأمكنني منه فشربته، فلما فرغت من شراب استيقظت، فلا والله ما عطشت ولا عديت بعد تلك الشربة. الله، في حياته ما عطش خلاص. نعم. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني عبد الله بن سلمة بن عياش العامري حدثنا صدقة بن هرمز عن أبي غالب عن أبي أمامة رضي الله عنه ذكر نحوه، وزاد بعد قوله: بعد تلك الشربة فسمعتم يقولون: أتاكم رجل من سرات قومكم فلم تمجعوه بمذقة فأتون بمذقة، فقلت: لا حاجة لي فيها، إن الله أطعمني وسقاني وأريت من بطني، فأسلم على آخرهم. وما أحسن ما أنشد العشاء في قصيدته التي ذكرها ابن إسحاق: وإياك والميتات، لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا فتفصدا، أي لا تفعل فعل الجاهلية. وذلك أن أحدهم كان إذا جاع يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفصد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان، فيجمع ما يخرج منه من الدم فيشربه، ولهذا حرم الله الدم على هذه الأمة. ثم قال العشاء: وذا النصب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله فاعبدا. وقوله: ولحم الخنزير، يعني إنسيه وأحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم. ولا هذا هو الصواب، أن كلمة الخنزير اسم جنس، وما دام أنه اسم جنس فلا يجوز حل أي نوع منه، وهذا الأصل هذا عام في كل محرم، إذا أطلق اسم الجنس فإنه يحرم حتى يأتي الدليل على الاستثناء، مثل حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر. جاء في بعض الروايات لحوم الحمر الإنسية، وجاء عندنا في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له كتف شاة حمار وحشي، فعلمنا أن الحمير محرمة الجنس إذا كانت إنسية. نعم أحسن الله عليك. واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية في جمودهما هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله: فإنه رجس أو فسقا، يعني قوله تعالى: إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا ولحم خنزير فإنه رجس، أعاد الضمير فيما فهموه على الخنزير حتى يعم جميع أجزائه، وهذا بعيد من حيث اللغة، فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه. والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو مفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن حصيب الأسلمي رضي الله عنه قال يعني كلام الحافظ ابن كثير أن الضمير يعود إلى المضاف ليس إلى المضاف، لحم الخنزير لحم مضاف، الخنزير مضاف إليه، فإنه رجس. الظاهرية قالوا إنه يعني الخنزير رجس كله، فليس مختصا بلحم، فصار شحمه ورأسه وكرشه وليه كله نجس على تأويله. لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله استبعد تفسيرهم بسبب أن الضمير يرجع إلى المضاف لا إلى المضاف إليه. هذا الكلام مستقيم، أن الأصل إرجاع الضمير إلى المضاف، لكن ما دام ليس هناك مانع من إرجاع الضمير إلى المضاف أو إلى المضاف إليه فما المشكلة في هذا؟ لا مشكلة. وأما قوله أنه بعيد من حيث اللغة، قوله عن هذا أنه بعيد من حيث اللغة ذكر له ابن حزم وغيره شواهد لغوية، ذكروا له شواهد لغوية. أنت تقول مثلا من كلام نحو كلام العرب هذا عبد زيد وهو من كرماء الناس. الآن كل إنسان يسمع هذا الكلام يفهم أن الضمير راجع إلى زيد لا إلى عبده، مع أن زيد مضاف إليه، فالسياق يحكم الكلام. فإذا قلنا فإنه أي لحم الخنزير رجس، فإنه أي الخنزير رجس، ما في أي إشكال. نعم. وفي صحيح مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، في لحم الخنزير ودمه. فإن كان هذا هو فإن كان هذا فإذا كان هذا التنفير لمجرد ملابسته باللمس فكيف يكون ملابسته بالمس فكيف يكون بالتهديد، فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به. وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من اللحم من الشحم وغيره. طبعا النردشير، النردشير أصح ما قيل في تفسيره هو ما نسميه اليوم بالمكعب، المكعب الذي عليه الأرقام اللي هو واحد وكم واثنين، الزهرة. أيوة الزهرة. نعم هذا الزهرة، النردشير هو الزهرة. نعم أحسن الله عليك. وفي الصحيحين أن وبعض الشراح فسروه بالشطرنج، فسروه بالشطرنج، وهذا له وجه أيضا. نعم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال لا هو حرام. وفي صحيح البخاري من حديث أبي سفيان أنه قال لهرقل ملك الروم نهانا عن الميتة والدم. إذن دل هذا الحديث، حديث البخاري، على أن الله إذا حرم شيئا حرم استعماله في أي شيء كان، حرم استعماله في أي شيء كان. نعم أحسن الله عليك. وقوله وما أهل لغير الله به أي ما ذبح فذكر عليه اسم غير الله فهو حرام، لأن الله تعالى أوجب أن تذبح مخلوقاته على اسمه العظيم. فمتى عدل بها عن ذكر عن ذلك وذكر عليه اسم غيره من صنم أو طاغوت أو وثن أو غير ذلك من سائر المخلوقات فإنها حرام بالإجماع. وإنما اختلف العلماء في متروك التسمية عليه إما عمدا أو نسيانا كما سيأتي تقريره في سورة الأنعام. طبعا وما أهل لغير الله به في جميع القرآن، في المائدة، في الأنعام، في النحل، بتأخير به وما أهل لغير الله به، إلا في البقرة بتقديم به لغير الله. ليش؟ ما فكرت فيها؟ لا فكر فيها. نعم نسيها، تجوز النسيها في العلم. أي أحسن الله عليك. وقد قال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن ابن الحسن الحسنجاني حدثنا نعيم بن حماد الحسنجاني، هي أصلها الحسنجاني بس بالفارسية خلوها حسنجاني. أيه. شو تسوي لهم؟ شخص اسمه علي ما يقولون له علي، علي. إيه. عرفت؟ حسن ما يقولون له حسن، حسن. شو تسوي؟ نعم. لا لا هو هكذا، هو حسن جاني وأصله حسن، عرفت؟ نعم. عن علي حدثنا علي بن الحسن الحسن جاني. طبعا كلمة الجان حسن جان، جان كلمة معناه عزيز، معناه العزيز علي. نعم باللغة الفارسية. والحسن خان، خان معناه السيد. احفظوا هذه، إذا قيل علي جان يعني العلي العزيز، حسن جان الحسن العزيز، طيب علي خان السيد علي. طيب ليش الصفة هم متأخر؟ هذه اللغة الفارسية هكذا، كل اللغات غير العربية هكذا. نعم. قال حدثنا ابن فضيل عن الوليد بن جميع عن أبي الفضيل قال نزل آدم بتحريم أربع الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، وإن هذه الأربعة أشياء لم تحل قط ولم تزل حراما منذ خلق الله السماوات والأرض. فلما كانت بنو إسرائيل حرم الله عليهم طيبات حلت لهم بذنوبهم، فلما بعث الله عيسى بن مريم عليه السلام نزل بالأمر الأول الذي جاء به آدم وحل لهم ما سوى ذلك فكذبوه وعصوا، وهذا أثر غريب. وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا أبي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ربعي بن عبد الله قال سمعت جارود بن أبي سبرة قال هو جدي قال كان رجل من بني رباح يقال له ابن وثيل، وكان شاعرا نافرا غاربا أبا الفرزدق بماء بظهر الكوفة على أن يعقر هذا مئة من إبله وهذا مئة من إبله إذا وردت الماء، فلما وردت الماء قام إليها بسيفيهما فجعلا يكسفان عراقيبها. قال فخرج الناس على الحمرات والبغال يريدون اللحم. قال علي بالكوفة قال فخرج علي على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم البيضاء وهو ينادي يا أيها الناس لا تأكلوا من لحومها فإنها أهل بها لغير الله. الله أكبر. دل هذا على أن أي شيء ذبح على المفاخرة فإنه مذبوح لغير الله، فاحذروا الله يرحمنا برحمته. كثير من السلف ما كانوا يحضرون بعض الولائم التي تذبح فيها الأنعام مفاخرة من هذا الباب. نعم أحسن الله عليك. هذا أثر غريب ويشهد له بالصحة ما رواه أبو داود حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعدة عن عوف عن أبي ريحانة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب. ثم قال أبو داود محمد بن جعفر هو غندر أوقفه على ابن عباس تفرد به أبو داود. وقال حديث أبو داود علي لا شك أنه حديث حسن. نعم. وقال أبو داود أيضا حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريت. نعم. قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتباريين أن يؤكل. ثم قال أبو داود أكثر من رواه عن جرير لا يذكر فيها ابن عباس تفرد به أيضا. قوله والمنخنقة وهي التي تموت بالخنق إما قصدا وإما اتفاقا بأن تتخبل في وثاقتها فتموت به فهي حرام، وأما الموقودة فهي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموت كما قال ابن عباس غير واحد، وهي التي تضرب بالخشبة حتى يوقذها فتموت. قال قتادة وكان أهل الجاهلية يضربونها بالعصي حتى إذا ماتت أكلوها. وفي الصحيح أن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب، قال إذا رميت بالمعراض فخزق فأكله وإن أصاب بعرضه فإنما هو وقيذ فلا تأكل. ففرق بين ما أصابه بالسهم أو بالمعراض ونحوه بحده فأحله وما أصاب بعرضه فجعله وقيذا لم يحله، وهذا مجمع عليه عند الفقهاء. واختلفوا فيما إذا صدم الجارحة الصيد بثقله فقتله بثقله ولم يجرحه على قولينهما قولان للشافعي، أحدهما أنه لا يحل كما في السهم والجامع أن كل منهما ميت أن كل منها ميت بغير جرح فهو وقيذ، والثاني أنه لا يحل لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصل، فدل على إباحة ما ذكرناه لأنه قد دخل في العموم. وقد قررت هذه المسألة فصلا فليكتفى هنا. لا شك أن الراجح هو الأول، يعني أنت الآن يتصيد إذا ضربت الصيد بسيارتك وصدمتها وماتت من الصدمة ما تحل. نعم. فصل اختلف العلماء رحمهم. طيب نكمل بعد هذا إن شاء الله. هذا الفصل جابوا من كتاب الأحكام وحطوا لنا هنا، فصل طويل مش بيخالف. فصل اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيما إذا أرسل كلبا على صيد فقتله بثقله ولم يجرحه وصدمه هل يحل أم لا، على قولين، أحدهما أن ذلك حلال لعموم قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وكذا عمومات حديث عدي بن حاتم، وهذا قول رواه وهذا قول حكاه الأصحاب عن الشافعي رحمه الله وصححه بعض المتأخرين منهم كالنووي والرافعي. قلت وليس ذلك بظاهر من كلام الشافعي في الأم والمختصر، فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين. تعليف الإمام الشافعي نفسه، أما المختصر فهو تعليف تلميذه الإمام المزني رحمه الله، وهو أصل في مذهب الشافعي. نعم أحسن الله عليك. فإنه قال في كلا الموضعين يحتمل معنيين، ثم وجه كلا منهما فحمل ذلك الأصحاب منه فأطلقوا في المسألة قولين عنه، اللهم إلا أنه في بحثه حكاية للقول بالحل رشحه قليلا. ولم يصرح بواحد منهما ولا جزم به. والقول بذلك أعني الحل. نقله ابن الصباغ عن أبي حنيفة من رواية الحسن بن زياد عنه ولم يذكر غير ذلك. وأما أبو جعفر بن جرير فحكاه في تفسيره عن سلمان الفارسي وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، وهذا غريب جدا وليس يوجد ذلك مصرحا به عنهم إلا أنه من تصرفه رحمه الله ورضي عنه. والقول الثاني أنه أن ذلك لا يحل، وهو أحد القولين عن الشافعي رحمه الله واختاره المزني، ويظهر من كلام الصباغ ترجيحه أيضا، والله أعلم. ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة هو مشهور عن الإمام. وهذا هو المذهب عند الحنفية، الذي رواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة هو المعتمد، ولا يلتفت إلى رواية ابن الصباغ الشافعي عن أبي حنيفة. نعم، أحسن الله عليك. وهو المشهور عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه رضي الله عنه، وهذا القول أشبه بالصواب والله أعلم، لأنه أجرى على القواعد الأصولية وأمشى على الأصول الشرعية. واحتج ابن الصباغ له بحديث رافع بن خديج قال: يا رسول الله، إنا ملاق العدو غدا وليس معنا مدا، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه. الحديث بتمامه، وهو في الصحيحين. وهذا وإن كان واردا على سبب خاص، في العبرة بعموم اللفظ عند جمهور العلماء في الأصول والفروع، كما سئل عليه السلام عن البتع وهو نبيذ العسل فقال: كل شراب أسكر فهو حرام. أفيقول فقيه إن هذا اللفظ مخصوص بشراب العسل؟ وهكذا هذا، كما سألوه عن شيء من الذكاة فقال لهم كلاما عاما يشمل ذلك المسؤول عنه وغيره، لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد أوتي جوامع الكلم. إذا تقرر هذا فما لأنه عليه الصلاة والسلام كان قد أوتي جوامع الكلم، ولأنه عليه الصلاة والسلام بعث للأمة كافة، فلا بد أن يكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أحسن الله عليك. فما صدمه الكلب أو غمه بثقله ليس مما أنهر دمه، فلا يحل لمفهوم هذا الحديث. فإن قيل هذا الحديث ليس من هذا القبيل بشيء، لأنهم إنما سألوه عن الآلة التي يذكي بها ولم يسألوا عن الشيء الذي يذكى، ولهذا استثني من ذلك السن والظفر، حيث قال: ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك. أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة. والمستثنى يدل على جنس المستثنى منه، إلا لم يكن متصلا، فدل على أن المسؤول عنه الآلة، فلا يبقى فيه دلالة لما ذكرتم. فالجواب عن هذا بأن في الكلام ما يشكل عليكم أيضا، حيث يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ولم يقل فاذبحوا به. فهذا يؤخذ من الحكمان معا، يؤخذ حكم الآلة التي يذكى بها وحكم المذكى، وأنه لا بد من إنهار دمه بآلة ليست سنا ولا ظفرا. وهذا مسلك. والمسلك الثاني طريقة المزني، وهي أن السهم جاء للتصريح فيه بأنه إن قتل بعرضه فلا تأكل، وإن خزق فكل، وإن والكلب جاء مطلقا فيحمل على ما قيد هناك من الخزق، لأنهما اشترك في الموجب وهو الصيد، فيجب الحمل هنا. وإن اختلف السبب كما وجب حمل مطلق الاعتاق على في الظهار على تقييده بالإيمان في القتل، بل هذا أولى، وهذا يتوجب له على أن على من يتوجب له، وهذا يتوجه له على من يسلم له أصل هذه القاعدة من حيث هي، وليس فيها خلاف بين الأصحاب قاطبة، فلا بد لهم من جواب عن هذا. وله أن يقول: هذا قتله الكلب بثقله فلم يحل قياسا على ما قتله السهم بعرضه، والجامع أن كل منهما آلة للصيد، وقد مات بثقله فيهما، ولا يعارض ذلك بعموم الآية، لأن القياس مقدم على العموم. هذا هو مذهب الأئمة الأربعة والجمهور، وهذا مسلك حسن أيضا. يعني لما أنت تقول أن إذا كان لا يجوز قتل الصيد بالصدم، طيب الكلب يمكن بقوة ثقله أصاب الأرنب فمات الأرنب من قوة ثقل الكلب، فكيف قلتم بحل أكله؟ فقال ابن كثير رحمه الله أن هذا قياس، والعموم في الآية مقدم على القياس. نعم، أحسن الله عليك. مسلك آخر، مسلك آخر، وهو أن قوله تعالى: فكلوا مما أمسكنا عليكم، عام فيما قتلنا بجرحنا وغيره، ولكن هذا المقتول على هذه الصورة المتنازع فيها لا يخلو إما أن يكون نطيحا أو في حكمه أو منخنقا أو في حكمه، وأيما كان فيجب تقديم حكم هذه الآية على تلك الوجوه. أحدها أن الشارع قد اعتبر حكم هذه الآية حالة الصيد، حيث يقول لعلي بن حاتم: وإن أصابه بعرضه فإنما هو وقيد فلا تأكله. ولم نعلم أحدا من العلماء فصل بين حكم وحكم من هذه الآية، فقال إن الوقيد معتبر حالة الصيد والنطيح ليس معتبرا، فيكون القول بحل المتنازع فيه خرقا للإجماع لا قائل به، وهو محظور عند كثير من العلماء. الثاني أن تلك الآية: فكل مما أمسكنا عليكم ليست على عمومها بالإجماع، بل مخصوصة بما صدنا من الحيوان المأكول، وخرج من عموم لفظها الحيوان غير المأكول بالاتفاق، والعموم المحفوظ مقدم على غير المحفوظ. المسلك الآخر أن هذا الصيد والحالة هذه في حكم الميتة سواء، لأنه قد احتقن فيها الدماء وما يتبعه من الرطوبات فلا تحل قياسا على الميتة. المسلك الآخر أن آية التحريم يعني قولها. هذه مسألة مهمة جدا، وهي: هل أحل الصيد لأن السهم أصابه فخرج الدم ولم يتجمع، أو أن الصيد حلال لأنه جاء فيه نصوص خاصة؟ لاحظوا الآن عندنا مسلكان: مسلك التنصيص ومسلك التعليل. فإن أمكن الجمع بينهما كان قولا بالنص من حيث العموم، وقولا بالقياس من حيث المعنى أو العلة، وهذا أوفق وأحسن، وهو مذهب الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، وهو أحد الأوجه عند الشافعي. ولكن المسلك عند المالكية في باب المأكولات مسلكهم واسع. نعم، لذلك لو قيل لك: ما هو أوسع المسالك في المأكولات؟ قل لهم المالكية. نعم، حتى لا تكاد تجد عندهم من المحرمات إلا شيء أو شيئين. نعم، أحسن الله عليك. المسلك الآخر أن آية التحريم يعني قوله: حرمت عليكم الميتة إلى آخرها محكمة لم يدخلها نسخ ولا تخصيص. وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل محكمة، يعني قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. فينبغي أن لا يكون بينهما تعارض أصلا، وتكون السنة جاءت لبيان ذلك. وشاهد ذلك قصة السهم، فإنه ذكر حكم ما دخل في هذه الآية، وهو ما إذا خزقه المعرض فيكون حلالا لأنه من الطيبات، وما دخل في حكم تلك الآية آية التحريم، وهو ما إذا أصابه بعرض فلا يؤكل لأنه وقيد، فيكون أحد أفراد آية التحريم. وهكذا يجب أن يكون حكم هذا سواء إذا كان قد جرحه الكلب فهو داخل في حكم آية التحليل، وإن لم يجرحه بل صدمه وقتل بثقله فإنه نطيح أو في حكمه فلا يكون حلالا. طبعا هذا لحوط أن الإنسان إذا رأى أن الكلب مسك صيده وأتى به ولم يرى فيه أثر سهمه ثم وجده ميتا، فلحوط أنه لا يأكل، أنه يحتمل أن يكون سقط من علو فمات فأخذه الكلب، يحتمل أن يكون الكلب قد صدمه بثقله فمات لأن أثر سهمه غير واضح. أما إذا كان أثر السهم واضح بخروج الدم فإنه يأكله حلالا زلالا. نكتفي بهذا القدر، نكمل إن شاء الله بعد صلاة العشاء مباشرة. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. من المهم جدا أن الإنسان يحفظ مذاهب العلماء في المأكولات. أوسع المذاهب في المأكولات المالكية فاحذر، أوسع المذاهب في المشروبات الحنفية فاحذر، واضح؟ وأعدل المذاهب في هذا وهذا الحنابلة، وأضيق المذاهب في الملابس الشافعية حتى يدخل الإنسان في الوساوس فاحذر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.